التوكل على الله أيها الأحبة المؤمنون لا ينافي الأخذ بالأسباب. ففي صحيح ابن حبان أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرسل ناقتي وأتوكل، يعني هل أترك ناقتي من غير أن أربطها وأتوكل على الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقلها، أي اربطها وتوكل.